بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، آمين يا رب العالمين. وبعد، فمواصلة لمفردات هذا المنهج، نبدأ إن شاء الله في هذا اليوم بشرح الحديث الأول، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو حديث كما ذكر أهل العلم صحيح غريب في أصله، ثم أصبح مشهورا بعد ذلك، إذ لم يصح ولم يروى بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحيى الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك اشتهر هذا الحديث. وهذا الحديث يا إخوان له منزلة عظيمة وقدر عظيم عند أهل العلم، اتفقوا على صحته وتلقيه بالقبول، بل عكف بعض المصنفين رحمهم الله تعالى على البدء في تصنيفهم بهذا الحديث، كالإمام البخاري لما صنف كتابه الصحيح ابتدأ كتابه بهذا الحديث العظيم. وقد تواترت النقولات عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث كما ذكر وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخه الشافعي وكذا علي بن المديني وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا ذكروا بأن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، وبعضهم قال ثلث العلم، وذلك أن الإسلام أقوال وأفعال واعتقادات، وهذا الحديث يشغل الثلث الأول وهو الاعتقاد. والاعتقادات كما هو معلوم هي من أعمال القلوب، هي من أعمال القلوب، لذلك قالوا بأن هذا العلم بأن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، هو ثلث الإسلام. بل ذكر ابن مهدي رحمه الله تعالى أنه ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث، تنبيها للطالب على أهمية الأمر، على أهمية إخلاص النية لله عز وجل. لذلك ذكر أهل العلم بأن من صنف وذكر هذا الحديث في بداية تصنيفه فيه إشعار وتنبيه للقارئ وللمؤلف بضرورة إخلاص النية لله عز وجل، بضرورة إخلاص النية لله عز وجل. فهذا الحديث عليه مدارات الدين، وهو أصل من أصول الأحكام. قالوا كما روي عن مطرف عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. لذلك لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، كما ذكر القاضي عياض في قوله تعالى: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه أصوبه. ثم قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما يقبل ما كان أو توفر فيه شرط الإخلاص والقبول. فإذا توفر في العمل إخلاص وقبول قبل ذلك العمل، قبل ذلك العمل. هذا الحديث يا إخوان دليل على اشتراط النية في الأعمال، لأن العمل لا لأن الأعمال سواء كانت من العبادات لا تعتبر شرعا إلا بإخلاص النية، فالأعمال لا تكون معتبرة ولا يؤجر الإنسان عليها إلا إذا أخلص النية لله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما هنا يقصد بها الحصر، يقصد بها الحصر، فأفادت الحصر، فلا عمل إلا بنية ولا نية. فإذا كانت النية مدخولة لا يؤجر الإنسان على ذلك العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنية، جاء في بعض الروايات إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فالجمع والإفراد هنا باعتبارات، فجمعت النيات هنا باعتبار تعدد النيات، وهناك نية صالحة وهناك نية باطلة إلى آخره، وأفردت النية باعتبار المحل، ومحل النية هو القلب، أو إشارة إلى أن النية ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل للواحد الأحد، خالصة لله عز وجل للواحد الأحد. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فلا يتصور أن يحدث عمل بلا نية. إنما الأعمال بالنيات، ما المراد بالأعمال هنا؟ اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في ذلك. هناك من قال الأعمال المراد بها الأعمال الشرعية، تقدر إنما الأعمال الصحيحة بالنيات، أو أن يراد بالأعمال مطلق الأعمال فتكون إنما الأعمال حاصلة أو واقعة بالنيات. فسبب العمل هو النية، سبب العمل هو النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر بعض أهل العلم بأن هذه العبارة أو هذه الجملة هي مؤكدة للجملة الأولى، والأصل في الكلام هو التأسيس للتأكيد. لذلك قالوا أن الأول سبب والثاني نتيجة، أن سبب الأعمال هي النية ونتيجة هذه النية وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن صلحت نيته حصل على الأجر والثواب، وإن فسدت النية فسد العمل، فصلاح الأعمال مرتبط بصلاح النية، وفساد الأعمال مرتبط بفساد النية. النية يا إخوان في كلام العلماء تجري على معنيين، تجري على معنيين. المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثلا الصيام هو إمساك سواء كان في الفرض أو في النفل، ولكن ما الذي ميز هذا عن هذا؟ هي النية، هي النية. المعنى الآخر الذي تجري عليه النية هو تمييز المعبود أو المعمول له. فما الذي قصد أو ما قصد العامل في عمله؟ إخلاص النية، هل هو لله عز وجل أو لغير الله عز وجل؟ فهو تمييز المعمول له، تمييز المعمول له، وهو ما يقصد به الإخلاص، وهو ما يقصد به الإخلاص لله عز وجل. النية محلها القلب، النية محلها القلب، لذلك لا يحتاج الإنسان أن يتلفظ بنيته، بل عد أهل العلم رحمة الله عليهم أن التلفظ بالنية بدعة، فلا دليل على التلفظ بالنية، بل النية محلها القلب، النية محلها القلب، خلافا لمن يتلفظ بنيته كما يحدث من بعض الناس هدانا الله وإياهم، إذا أراد أن يصلي ينوي ويتحدث بما يريد أن يعمل، نويت أن أصلي صلاة العصر خلف إمام المسجد جماعة، وهذا لا دليل عليه، بل هو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحابا بعده. لذلك اشترطوا في قبول العمل أن يكون خالصا صوابا، اشترط المتابعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فينبغي أن يتنبه الإنسان لهذا الأمر، فالنية محلها القلب، فإذا قصد الإنسان فعل عبادة فهو غير محتاج إلى أن يعلن هذه النية، بل يكتفي بما وقر في قلبه، لأن النية من أعمال القلب، النية من أعمال القلب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. عرفنا الفرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لاحظوا اللفظ النبوي، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر، والتكرير لفائدة في الأسلوب العربي، أن الشرط وجوابه لا بد أن يكون بينهما تغاير، والمبتدأ والخبر يتغيران، لكن هنا اتفقا واتحدا، واتحادهما لفائدة، اتحادهم لفائدة. ذكر أهل العلم من فوائد الاتحاد هنا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هو إطراء هذه الهجرة ومدح هذه الهجرة أنها لله ورسوله، أنها لله ورسوله، بخلاف ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. عبر بالضمير هنا إشارة إلى التقليل من شأن هذه الهجرة، وأن الهجرة إنما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وبعضهم قال أن الهجرة لله ولرسوله واحدة، لذلك كررها. أما الهجرة لغير الله تختلف وتتنوع، الهجرة من أجل الدنيا تختلف، هناك من يهاجر من أجل تجارة، هناك من يهاجر من أجل منصب، هناك من يهاجر من أجل زوجة، وإلى آخره من حظوظ الدنيا. أما الهجرة التي تكون لله ولرسوله فهي واحدة، لذلك أعاد هنا الجواب، فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة هي الترك، في اللغة الترك، الهجرة هي الترك. والهجرة وقعت في بداية الإسلام، الانتقال كانت الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمان، كهجرتي الحبشة وبداية الهجرة من إلى المدينة، كان انتقال من دار الخوف إلى دار الأمان. والمعنى الثاني للهجرة هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، كالهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة باقية لا تنقطع. أما الهجرة من مكة فانقطعت بفتح مكة، لكن الهجرة باقية، كما أخبر النبي بأن الهجرة لا تنقطع، لا تنقطع الهجرة. والهجرة تكون للمكان، وتكون للعمل، وتكون للعامل. فهجرة المكان كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، كهجرة من هاجر من مكة إلى المدينة، كهجرة من هاجر من مكة إلى المدينة. وهجرة العمل كهجرة الأعمال التي تغضب الله، هجرة الذنوب والمعاصي، يهجر الإنسان الذنوب والمعاصي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه هجرة للعمل، هجرة للعمل. النوع الثالث هجرة للعامل، إذا وجدت مصلحة في هجرة العاصي يهجر، خاصة إذا كان من المجاهرين بالذنوب والمعاصي. أما إذا ترتب على هجره مفاسد عظيمة فهنا لا يهجر، لكن إذا ظهر لنا بأن هجرة العامل هذا لها مصالح، وربما دعت ذلك العاصي إلى ترك الذنوب والمعاصي وإلى هجرة هذه الأعمال، فهنا يهجر لعل بهجره يترك ما كان عليه ويغير من حاله. هذه الهجرة، فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر بعض أهل العلم بأن سبب هذا الحديث ما جاء في قصة مهاجر أم قيس، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه، وقال لكنه قال يعني لا دليل ولا إسناد صحيح على هذا، فسبب الحديث ليس يعني هو بسبب قصة مهاجر بن قيس الذي أراد أن يتزوج من امرأة كما روي عن مسعود، كان فينا رجل أراد أن يتزوج من امرأة فأبت حتى يهاجر فهاجر فسمي بمهاجر أم قيس. ذكر بعض أهل العلم بأن سبب هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القصة، لكن الحافظ ابن رجب الحنبلي ذكر بأنه لا دليل على هذا، بأنه لا دليل على هذا. الحديث يا إخوان، حديث إنما الأعمال بالنيات، فيه دلالة على أن أصل الدين ولب الأعمال وزبدة العبادات أن تكون خالصة لمن؟ لله عز وجل، أن تكون خالصة لله عز وجل دون مشارك له، دون أن يشاركه أحد. لذلك الإنسان محتاج في عمله أن يصاحب العمل النية، والنية بالنسبة للعمل تقارن العمل، ينبغي أن يكون للإنسان نية قبل عمله أو قبل شروعه في العمل، وأن تقارن النية هذا العمل، وكذلك بعد فراغه من عمله ينبغي أن تكون هناك نية. كم من عامل يا إخوان عمل وأراد بعمله وجه الله ثم أفسد ذلك العمل بعجب أو برياء أو غيره فأخل بعمله. إذن لابد للعمل من نية قبل العمل وأثناء العمل وكذلك بعد العمل، وكذلك بعد العمل. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره تركه شركه، ولا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، إلا ما كان خالصا له. أما إذا خالط ذلك العمل شيء أو فسد ذلك العمل بفساد النية فأصبح ذلك العمل فاسدا ليس لله عز وجل. وهنا أمر أو مسألة تذكر في مثل هذا الموطن. علمنا بأن الأعمال لا بد لها من نية، وأن صحة الأعمال مرتبطة بالنية. وهنا مسألة كما ذكرت لكم يا إخوان يذكرها أهل العلم، وهي باب التروك كترك المعصية، هل لا بد لها من نية؟ الإنسان إذا ترك المعصية هل له من نية ولا لا؟ نعم، المسألة ليس على إطلاقها هكذا، وإنما ملخصة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال الترك المجرد هذا ليس له نية، وإنما النية على الكف. ما معنى هذا الكلام؟ الذي لا تطرأ له المعصية مثلا، هل هذا محتاج إلى نية؟ ما جاء في باله معصية، وإنما الذي جاءته المعصية وطرأت عليه المعصية فكف، هنا يحتاج إلى نية، أن كف هنا من أجل الله عز وجل أو لوجه الله عز وجل، وهنا يثاب الإنسان على هذا الكف، يثاب الإنسان على هذا الكف. هذا هو الحديث الأول من أحاديث المقرر، وننتقل معكم إلى الحديث الثاني، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يا إخوان حديث عظيم، وأصل عظيم من أصول الإسلام، وهو مكمل للحديث الأول، إذ أن الحديث الأول كما علمنا هو يتحدث عن إخلاص النية وإخلاص القصد لله عز وجل، ففيه الشرط الأول من شروط قبول الأعمال، وهذا الحديث فيه إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال، أن يكون خالصا صوابا. فالحديث الأول تكلم عن النية وضرورة إخلاص النية لله عز وجل، وهو إخلاص القصد لله عز وجل. أما هذا الحديث الآخر فهو إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون صوابا. ومتى يكون العمل صواب؟ إذا كان وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمع في العمل القصد أي إخلاص النية لله عز وجل والمتابعة توافرت فيه شروط القبول، وسلم بعد ذلك العمل من حظوظ النفس ومن الشوائب الباطنة والظاهرة، لذلك يتميز بعد ذلك العمل الصالح من فاسده والسنة من البدعة. فموضوع هذا الحديث هو الكلام عن البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، منها ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، قال: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ومن ذلك ما ذكره الشيخ حافظ الحكمي، قال: ما شرع أو شرع، لما ذكر البدعة قال: شرع ما لم يأذن به الله، ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. هذه هي البدعة، حقيقة البدعة، لأن المبتدع في مقارفته وفعله بهذه البدعة يقصد الأجر والثواب، إلا أنه أخل بالمتابعة. ومعلوم أن الإسلام هو دين اتباع لا ابتداع، بل أن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنعبد الله على وفق ما شرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعبد الله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحدث حدثا فهذا الحدث رد عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الصلاة بأوقاتها وعدد ركعاتها، فمثلا صلاة المغرب 3 ركعات، لو جاء إنسان وزاد زيادة قال هذا من باب حب الخير والتقرب إلى الله عز وجل، فهل هذا مقبول منه؟ لا. لما؟ لأنه قد أحدث وخالف شرط المتابعة، فلا يقبل منه ذلك العمل، فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك ينبغي أن يتلمس الإنسان في أعماله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدقق في المتابعة كما أنه يدقق في النية. الإنسان قبل أن يشرع في العمل يفتش عن نيته، فإن أراد بذلك العمل وجه الله أقبل، وإن كان في النية شيء صفى تلك النية. ولا يكفي هذا، بل ينبغي أن يكون ذلك العمل إن كان شرعيا أن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفق ما شرعه الله وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان فيه مخالفة توقف، لأنه سيحدث وسيبتدع، لأن البدعة يعني هي الاختراع، أمر مخترع، أمر جديد. لذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان. والأعمال، أعمال العباد بالنسبة للقصد وبالنسبة للمتابعة، يمكن أن تقسم على 4 أقسام: ما كان لوجه الله ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. النوع الثاني: ما كان لوجه الله لكنه على غير السنة وليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هو إيش؟ هو البدعة، هذا هو البدعة. الأمر الثالث أو القسم الثالث: عمل لغير الله وبغير دليل، وهذا فاسد مردود والعياذ بالله. الرابع: عمل لغير الله وهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك عمل مردود لأنه لم يقصد به وجه الله، فهو من باب الرياء، فقد أشرك مع الله غيره. فالأول كما ذكرنا لكم: إذا كان لوجه الله ووفق السنة أي المتابعة، هذا هو العمل المقبول الصالح وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآخر: أن يكون لغير الله ولا دليل عليه، فهذا شر على شر، وقد جمع بين الشر. هذه أعمال العباد بالنسبة، أو أقسام أعمال العباد بالنسبة للمتابعة وإخلاص النية لله عز وجل. لذلك كان لزاما على كل إنسان أن يتفقد نفسه عند الأعمال، هل هذا العمل لله وهل هو وفق السنة أم لا، حتى لا يعني يتحمل أوزار ويرد عليه ذلك العمل. كما ذكرت لكم يا إخوان أن المبتدع في بدعته أراد وجه الله لكنه أخطأ في الاتباع، وابتدع أمرا لم يكن مشروعا ولم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه رضي الله عنهم جميعا. كما ذكرنا أن الحديث الأول هو إخلاص القصد لله، والحديث الثاني فيه إخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه إخلاص المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقبول العمل مشروط بهذين الشرطين كما ذكر القاضي عياض. قبول العمل مشروط بالشرطين، إخلاص النية وبالمتابعة. متى ما تخلف أحد الشرطين كان ذلك العمل مردود ولم يقبل منه. فإن تخلف القصد وأراد به غير الله كان رياء، وإن تخلفت المتابعة كان العمل فاسدا، ربما كان بدعة. لذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان لمسألة النية لله عز وجل ومسألة المتابعة، النية ومسألة المتابعة، وألا يدعوه حبه للخير إلى أن يقدم على أعمال دون أن يتلمس هل هي وفق الشريعة، هل هو وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو من الضلالة والعياذ بالله، أم هو من الضلالة والعياذ بالله. هذا هو الحديث الثاني، إن كان من سؤال، وإلا نكتفي بهذا. هم من منطوق أنها، ومن منظور أنها من باب الخير، هذه بدعة حسنة، وإلا البدعة هي بدعة. ولا يشكل علينا هذا نعمة البدعة، هي لما جمع عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابة في صلاة التراويح على أحد الصحابة، فهذا أصله مشروع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشي أن يفرض عليه، خشية أن يفرض عليه، واضح؟ وإلا البدعة هي الطريقة المخترعة في الدين، محدثة في هذا الدين، وإن كان قصد المبتدع وجه الله، وإن كان قصده أراد بذلك وجه الله، إلا أنه أخطأ في المتابعة، أخطأ في المتابعة. لعلنا نكتفي بهذا، في شيء؟ بالنسبة للأضحية، نعم، تضحية ذبح ما تنوي تلفظ. نعم أحسنت، هنا إشكال ما أردت أن أثيره لكن أثارها أخوكم في قضية التلبية أو قضية الأضحية، قال ليس هذا تلفظ بالنية. ذكر العلماء بأن الجواب على هذا من وجهين: من قال بأنه تلفظ بالنية فهو مخصوص، وردت الأدلة عليه، يعني هو خاص بهذه المواضع. وهناك من قال لا، ليس تلفظ بالنية، وإنما هو إظهار لما نواه، هو نوى في نسكه مثلا الإفراد أو التمتع وكذا، فهو الآن يظهر هذا، واضح؟ وعلى قول بأنه هو إعلان للنية، فهو مخصوص بمواطن معينة، فأنت تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالمتابعة، واضح؟ فلا يشكل علينا هذا الأمر. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نكتفي بهذا.